بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة البرنامج التي وردت إلى برنامج مع الدرب، ونبدأها برسالة محمد عبد السعيد أحمد اليماني ونجم الدين العبيد محمد من السودان ومحفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية. ونبدأ بعرض أسئلة المستمع محمد عبده. يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة الثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علما بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه، أما بعد، فالصلوات الخمس فرض على المسلمين وتعمد الإسلام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة، وهي فرض عظيم، وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من الصلوات. الواجب على من تركها المغادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم على المضى والعزم أن لا يعود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا وعيد عظيم، أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه، وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاثة مضاد بغير عذر طبع على قلبه. فحصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردها للإسلام، وهكذا بقية الصلوات إذا تركها حتى خرج الوقت والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم خطير، فالواجب عليه البدار بالتوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا مهتدا. وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهرا فلا بأس، ولكن لا يلزم هذا الصحيح، لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة. وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمدا كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزم القضاء في أصح قول العلماء. نعم. أيضا يقول محمد عبد السعيد اليماني: ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟ الفاتحة يركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقصر عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عنها له مكروه، لأن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع أن يقال أنه فعل مكروها، لأنه ترك سنة قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله. أيضا يقول: هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق، أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟ الاستنشاق والبوضوء في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، كان واجب على غسل يتوضا ويستنشق في رمضان وفي غيره في وضوء وفي غسل، هذا واجب في اصح اطوال العلم، ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض وضوء غير مبالغ فيها لئلا يذهب الماء الى جوفه، ويستنشق بغير مبالغه، كما في الحديث الصحيح مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه، فاذا كان صائم لا يبالغ يستنشق مرتين او ثلاثه والافضل ثلاثه وهكذا غمضه، لكن لا يبالغ لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب الى جوفه. نعم. هذه الرسالة وردتنا من السودان، يقول من أخيكم في الدين العبيد محمد السودان مديرية الجزيرة، يقول أتقدم لأخواني في الدين وأخواني مقدمي برنامج نور على الدرب، وأرجو عرض هذا على هذا طلب هذا الحكم على الشيخ الذي يجيب على أسئلة المستمعين. يقول ما الحكم الشرعي للشخص الذي يرتكب جريمة سب الدين وهو متزوج، فإن كنت حوله أو قريبا منه فما الواجب الذي أقوم به نحو هذا الشخص؟ وشكري لكم. سب الدين من أعظم الجرائم في الإسلام، هو من الجرائم الكفرية ومن نواقض الإسلام ومن أنواع الردة عن الإسلام، فالذي يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قد أتى كفرا عظيما وردة على الإسلام، والواجب على من سمعه او كان يعلم ذلك منه ان ينكر عليه وان يعلمه ان هذا ناقض من نواقض الاسلام وكفر بواح، فهذه مبادره بالتوبه لعل الله يتوب عليه. واما حكمه في الدنيا بالنسبه الى ولاه الامور فالواجب عليهم استتابته، فان تاب فالحمد لله والا وجب ان يقتل. وقال جمع من اهل العلم لا يستتاب، من يقتل حدا كافرا فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ولكن يجب أن يقتل قد عله لأمثاله عن سب الله ورسوله وعن سب دين الله. وقولان معروفان لأهل العلم، وبالنظر إلى حالة الناس اليوم كثرة الجهل واختلاطهم بالمشركين والكفار وضعفاء البصيرة يتضح له أن هذا الشيء قد يكثر في هذا الزمان لكثرة المخالطة الكفرة ولكثرة الجهل وغلبته على الناس ولضعف الدين والإيمان في قلوب الكثير من الناس، فلذلك هذا قد يقع منه هذا الشيء كثيرا، فالواجب أن يردع عن هذا الشيء بغاية من التأديب الذي يردع الناس عن هذا، ثم يستكان لعله يندم على ما فعل، ولكن لا بد من التعزير لا بد من الأدب عما أقدم عليه، ثم استتابة بعد ذلك، فيستتاب فإن تاب الحمد لله مع التعزير والتأديب حتى لا يعود لمثل هذا، وإن لم يتب قتل حدا قتل كفرا ردة الإسلام. والقول الثاني لا يستتاب بل يقتل فورا ولا يستتاب، لأن هذه جريمة عظيمة فلا يستتاب أهلها كما لا يستتاب الساحر على الصحيح، فهكذا من سب الله ورسوله وسب دينه من باب أولى لظهور كفره، ولأنه هتك أمرا عظيما وأتموا جريمة عظمى في سب الدين وسب الله ورسوله. وبكل حال فالواجب أن يستتاب، فإن تاب وندم وأقلع وأظهر الخير وأظهر العمل الصالح فالحمد لله، وإلا قتل. نعم. ولكن التعزيل لابد منه، لابد ان يعزر ويؤدب حتى لا يعود الى مثل هذا ولو سعى. نعم. وان قتل فورا ولم يستتب فهو قول جيد وقول قوي ولا غبار عليه، ولكن الاستتابه لها وجهها، الله جل وعلا امر باستتابه الكفار ودعوتهم الى ذلك، فاذا استتيب لان الجهل يغلب على الناس ويغلب عليهم ايضا التساهل في هذه الأمور بسبب الجلساء الضالين وبسبب غلبة الجهل وبسبب المخالطة الخبيثة للكفرة والمسلمين، فإذا استتيب وتاب توبة صادقة وأظهر الخير فالحمد لله، وإلا أمكن قتله إذا عاد إلى مثل هذا ولم يتأثر بالاستتابة ولا بالتعزير الذي فعل معه من ولاة الأمور. لا. الله المستعان. هذه الرسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية وبعث بها المستمع محفوظ محمد البكري. يقول فيها محفوظ: من عادات بلدي حينما يموت شخص يقرأ عليه الناس ما يتيسر من القرآن الحكيم لمدة 3 أيام، ويؤجر قريب الشخص المتوفى أحد الناس بإيجاده قراءة القرآن، ويؤجره قراءة كتاب الله بمبلغ معين، ثم توهب وتهدى هذه القراءات إلى روح المتوفى. ما حكم هذه القراءة وهل تصل إلى روح الميت أثابكم الله؟ هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها. ثم المستأجر أي ثواب الله، لأنه ما يقرأ إلا بالأجرة، فقد أجمع العلماء على أن لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو للميت غير الحي أي ثواب الله، وهو لم يقرأ لله إنما قرأ للأجرة، فأي شيء يهدى. المقصود أن هذا منكر ولا يجوز، والمستأجر ليتلو قد أتى منكرا عظيما ومحرما بالإجماع، وليس له ثواب حتى يهدى، فلا يجوز له هذا، بل مشروع الدعاء له تعزيف أهله. فأما كونهم يرتبون الناس يقرؤون أو يستأجرون الناس يقرؤون الميت ويهدى له ثواب ذلك وليس له أصل، وابتعد السجارة على هذا منكر وباطل. أيضا يقول محفوظ من جمهورية اليمن الديمقراطية: لي زملاء يحتجون بما ابتدع في الدين بأنها سنة، محتجين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، إلى آخر الحديث الشريف، ويكرر دائما قول عمر بن الخطاب عندما جمع الناس أن يصلي التراويح على إمام واحد بقوله: نعم البدعة، من صحيح البخاري. هل يثبت ذلك حجة لزملاء أم لا؟ هذا غلط ومغالطة، ولا يجوز أن يحتج على إيجاد البدع وعلى إقرار البدع بهذا الحديث الصحيح: من سنة الإسلام سنة حسنة، يعني مراد من سنة الإسلام المراد بذلك إظهارها وإبرازها والدعوة إليها بعدما أميتت أو جهلها الناس، ليس مراد الابتداع والإحداث، لأن هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم محدثات الأمور، شر الأمور محدثاته فكل بدعة ضلالة. فالأحاديث الصحيحة واضحة في منع البدع والتحذير منها وأنها من المنكر، فلا يجوز لأحد أن يحكم على البدع بأن حسنة لأجل فهمه السيء من قوله صلى الله عليه وسلم: من سنة في الإسلام سنة حسنة. هذا غلط بفهم السنة وتحريف للمعاني، وإنما المراد إبراز السنة وإظهارها، سنة أظهرها وأبرزها وبينها للناس حتى اقتدوا به بها وحتى ساروا خلف بها بعدما جهلوها وبعدما غفلوا عنها. أما إحداث البدع فلا يجوز، بل يجب على الناس يسيروا على ما رسمه الله لهم في كتابه وعلى ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وليس لهم يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وأما إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فتقدم قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد فهو مردود. أما قول عمر لمس البدعة فقد أوضح أهل العلم أن مراده بذلك من حيث اللغة العربية، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، وكان متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق، فلما كان أهله رضي الله جمعهم على إمام واحد ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون وقدمت هذه البدعة، يعني جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم وصلى بهم في ليالي ثم ترك ذلك خوفا ان تفرض عليهم عليه الصلاه والسلام. فاصبحت ترى السنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليها وحث عليها، لكن خاف ان تفرض على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاه والسلام الناس جماعه، ثم استمر الترك الى عهد عمر، وكان يصلي في نفسه اوزاعا يصلي في نفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثه الى اشباه ذلك. فلما راه الله ذات ليله قال: لو جمعناه على امام واحد ثم جمعه. فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لما فعل بدعة، يعني لا فيها جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة، هذا من حيث اللغة، لأن يعني البدعة ما كان على غيرها الإنسان، هذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه البدعة في الأساس والأصل، فإنه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن رسول الله البدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة قربة طاعة معروفة لعهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم. سؤال محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية الأخير، يقول: أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟ ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي أن يسأل على العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، ينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا ثارة وهذا ثارة، هذا ليس من شأن العلم وليس من شأن الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن أصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح على من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو غير شهوة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاث تقوى في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض لكن بغير شهوة، وقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلقا لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمسهم النساء في قراءة لمسهم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس المراد به الجس باليد، المراد به الجماع، فقول او جاءه الغائط هذا اشاره الى الحدث الاصغر. نعم. وما نصب النساء اشاره الى الحدث الاكبر وهو الجنابه، فاشار الى هذا فيما يناسبه وهو الملابسه، واشار الى الحدث الاصغر وهو جاءه الغائط. فالحاصل ان الصواب في هذه المساله هو مع من قال ان نفس المراه لا يعذرهم مطلقا. نعم. هذه صلى الله عليه وسلم ما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا صلى عليه وسلم. إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا عليه أسئلة السادة محمد عبد السعيد أحمد من اليماني من اليمن، ورسالة نجم الدين العبيد محمد من السودان، وأخيرا رسالة محفوظ محمد البكري من جمهورية اليمن الديمقراطية من حضرموت. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.